حصريا على موقع طلعنا عند البيت كأننا إرهاب مخبي تحت ستير ديناميك. أنا ماشي جوه الحال مش عايزك تبعد عني أنا والله استكفيت. كيمو الدي أنا أخطر إنسان كل الناس شايفان أنا صايع وأنا أصلا غلبان محدود في الحسبان والمرشد حالف بعتني قريب للسجان ويا بس يا جدعان أنا أصلا والله مش ناقص أحسن على أحزان في ألف تعبان نفسهم بس ولو مرة يشوفوا إن أنا متهان تعبي أصحابي أسوأ مش شاطي أفعلهم أوسخ من نسوي أصحابي دلانبال ولد أقصر مش محبوب علشان ما نمتش يوم مغلوب ما الموت مفيش بقى من مهروب أنا في الحروب سكنتي دي غنسة أنا تامر البرازيلي من سوق علي ومشرف نفسي وبتعامل بالمئيري سكنتي بتوفيلي لما زعل بتزاوخ اسمي وحقي في ثانية يجيلي أبدع شاب في بيته هو تامر البرازيلي ده اخويا اساسي وزميلي لما في مرة احتاجته بلاقيه جنبي وضهره في ضهري ده هو بقلي بقيلي هو المحضر يعني اللي خلاص هيجيب لك حقك مني بقوي وجعاني طيب ما تقطعني زي ما وقعتك بسلاح اديني خبطة ووقعاني مش عارف تخبطني غفلني وخد حقك مني تغفل ده وجدعني وهو يا عم اسمعني وش اقتنعته لو حضرت نقعد ده طلعني هسرق كات منك هيبقى انت تعور انا لو هحسك يتخطر هسحب عليك وقتي محضر عاد انا كده كده علي قواد انا يعني مش خارج من نادي ده الحبس منطقتي منظومة الإرشاد بتزيد كل يومين اتنين بتجند في الأفراد اللي فتيره زاد بيبيعوا في الجدعان وكأننا واقفين جوه مزاد فاتحين العداد والمرشد بيقول للحاكم أنا في دارك سداد المرشد ده جنا المرشد ساخن يا ابني واسخن البراد أنا مسجون سفح ودموي وبقرا عيون عركيتي جت على التلفزيون من كتر جرامي انا جراح وقت العرب بقى مضروح ومعايا ابني في ايدي سلاح ما باخدش بسامي طلعنا عند البيت وكأن انا ارهابي مخبي تحت سريري ديناميك يخرب بيت السين اللي عمل كده فيا وخلاني في دماغ كنت حطيت دلوقتي تقديت علشان امي وابويا عملت طريق الشر لتنزيل انا ماشي جوه الحال مش عايز انت بعيد عني انا والله استكفيت الله المعين لو حتى هاخد في ياسمي بس انا عندي لعند العين حق انا ما بحقلوش في مشاغرة تانية الغدام دي الصحوبية وابني دلول والنظرات وقطع اي وشوش حبك جوايا مات مش سايب حاجة تفكر ان انا حتى مساحة الشاب بقى بينا بلوكات انا مش عايز خالص ولا حتى احنا نكون اخوات ده كاره العلاقات وبقت كاره الحب ولو كانت كلمة في بستان حطك جوا خانة خانت الكتب وخانت الغل وخانت الذكريات لا ما تجيش خاينة وبيع ما بتحبيش بردة وبيع ما بتحزيش ابقى انا لعليكي يلا سلام ما بقاش ما بينا شدد وكلاء كل اللي جاي يخسر في خصاب علشان اربيكي الخبي خفشي اتنطط عالحيط البرازيلي هو المميت السفح هو تامر البرازيلي شعبا شغط ده مشرف اسمه في اي واحد خلى الخصوم ماشيين بروشد هقطع خصمه بسلاحه ده شعبا شغط هو اجدع شاب محبوب اوي من طوب الارض شادي البرازيلي الروح والقلب شادي البرازيلي ده اتقل حمله الكروات عصام صاصه ده في اي مكان ادي بتكيم ودي فنان احمى حمد تسفح يا بكلام